ومما ينبه عليه كذلك مما يختص بهذا الموضوع أن بعض الناس قد يكون له زملاء من غير المسلمين، فلربما أهدى له هدية أو هو يهدي لهم هدية أو يظهر لهم السرور أو ربما يسألهم ماذا يصنعون وماذا يفعلون إلى غير ذلك، وهذا كله مما لا يشرع للمسلم فعله. وكذلك مما ينبه عليه أنه لا يجوز تعطيل العمل والدراسة لأجل هذا اليوم، لأن هذا فيه موافقة له في هذا اليوم، لا يعطل، لا تعطل الدراسة ولا تعطل الأعمال ولا تعطل الحرف إلى غير ذلك. والواجب على المسلمين أن يظهروا الإعراض عنهم، فإن في الإعراض عنهم كبتا لهم، وإن في الإعراض عنهم إذلالا لهم، حتى يعلموا أننا نعتز بديننا لا نعتز بغيره. وكذلك مما يشبه هذه المسألة ما يصنعه كثير من المسلمين بما يسمى بعيد الميلاد الولد، فيذهب في السنة الأولى يشتري له حلويات ويجمع الناس إلى غير ذلك أو الأقارب، ولربما ذهب إلى محل يبيع الحلويات وأوصاه أن يصنع له بعض الحلويات ويكتب عليها بعض الكتابات عيد ميلاد أو نحو ذلك من العبارات، ولربما وضعوا فيها بعض الشموع بعدد سن ذلك الإنسان الذي يحتفل بعيد ميلاده. هذا من التشبه، وهذا من الأعياد المحدثة، فإن الأعياد في دين الإسلام توقيفية، الأعياد في دين الإسلام توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها، أن يجتهد الإنسان ويحدث لنا أعياد.